بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ما زال الحديث في الباب الثالث من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، والحديث في هذه الليلة في مسألة خاصة في تقسيم البدع عند القائلين بالتقسيم وغير القائلين به. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين: فصل. ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا. وأصل ما أتى به من ذلك لشيخه عز الدين بن عبد السلام، وها أنا آتي به على نصه، فقال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع. نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره، والحق التفصيل. وأنها هنا هو يذكر كلام القرافي، وهو أخذه عن العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، وكذلك هو مروي عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في أصل القول بالتقسيم، وكذلك الخطابي، وكذلك ابن عبد البر. إلا أن ما اختص به القرافي والعز هو التفصيل في التقسيم، في حين القائلين بأصل التقسيم ذكروه على وجه الإجمال، أن هناك بدع مذمومة وهناك بدع غير مذمومة. وأصل الخلاف في التقسيم هنا كما نلاحظ هو النظر في النصوص على ما سبق ذكره، فالقائلون بالتقسيم يستدلون بنصوص يروا فيها التخصيص والتقييد لما جاء من الإطلاق والعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن من لطيف ما ذكره هنا القرافي عليه رحمة الله أنه قال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع. وهذه مسألة مهمة، أنه عند ذكر الخلاف قد يظن البعض الاتفاق، بمعنى أن مسائل الخلاف يظن أنه لا يوجد ما يحف بها من المسائل والأصول المتفق عليها، وهذا مثال جيد في التطبيق. فما هو المتفق عليه في هذه المسألة، وما هو الأمر الذي هو محل الاجتهاد والنظر، واللي عليه بعد ذلك يتم تحرير محل النزاع. محل النزاع هنا ليس في أصل ذم البدع، وإنما هم متفقون على أصل ذم الابتداع في الدين وشرع دين لم يأذن به الله. هذا الأصل في عمومه محل اتفاق. كذلك يقابل اتفاق آخر، أنهم متفقون على أنه ما عقل معناه وعقل استنباطه مما يعود للأمور الدنيوية أنه محل اجتهاد ولا يدخل في محل النزاع عندنا هنا، وذلك من في أصل عموم الإباحة ومسائل الأمور الدنيوية. فلا يقول قائل أن الحديث فيها هنا يدخل في باب الذم عند الاختراع والإنشاء والإحداث، وذلك أن الأصل في أمور العادات وأمور الناس الإباحة، وتطور الأحوال بالنسبة لمصالح الناس الدنيوية فإنهم ينشئون لأنفسهم ويحدثوا لأنفسهم ما يتعلق بإصلاح مقاصدهم مصالحهم مما يعود في أصل مقاصده إلى المشروع، فلا إشكال في ذلك، فهذا محل اتفاق من هذا الوجه. فلذلك أحسنت، فلذلك هنا محل اتفاق أنه النزاع والنقاش ليس في الإحداث في أصل الإحداث والإنشاء دينا لم يأذن به الله، هذا محل اتفاق أنهم ذموا الإحداث في الدين، ثم هم تركوا المشروعية فيما ليس داخلا في أصل الكلام في التعبد. أين محل النزاع إذن؟ محل النزاع في المسائل التي تعود إلى شائبة التعبد والتدين من وجه، وهي من وجه آخر لا تدخل في باب التعبد والتدين، والتي أطلق عليها الشاطبي هنا البدع الإضافية. إذا نظرت إليها من أصل مشروعيتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جهة التفصيل والهيئة والكيفية ظهر لك أنها من هذا الوجه ليست مشروعة. فهنا أصبح النزاع في هل هذا يعد إحداث أم لا، ويدخل في عموم الذم أم لا. كذلك مما اتفقوا عليه في هذه المسألة أن الكلام في تشريع الدين في أصل العقائد والتعبدات وترتيب الأجور عليها من جهة الآخرة هذا باتفاق مذموم، كأن ينشئ لنفسه عبادة ثم يقول أن عليها في الآخرة كذا وكذا، فإن هذا باتفاق يعتبر كذب على الله ورسله عليه الصلاة والسلام. كذلك اتفقوا على أن نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدين من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لا يقول به أحد، إذن لا يمكن أن يأتي أحد بأمر ثم يقول أن هذا نص عليه النبي، وإنما يتكلمون عن باب المصالح المرسلة. كذلك ما كان يعود على أصل التشريع بالنقض متفقون على عدم اعتباره، وإنما يتكلمون فيما دخل تحت أصول الأدلة ومقاصد الدين. إذن هنا القرافي لما قال متفقون على إنكار البدع، كذلك هم متفقون على مسائل أخرى في هذا الباب. فإذا نظرت إلى هذه الجوانب التي عليها الاتفاق ظهر لك أن محل النزاع يضيق ولا يتسع يا مشايخ؟ يضيق. إذن يصبح محل النزاع أمر فيه نظر واجتهاد، فيه نظر واجتهاد، والنظر فيه من جهة الأدلة والنصوص والمقاصد والمصالح، ليس هو نظر خارج النصوص والمقاصد والمصالح، هم متفقون على أن هذا لابد أن يكون داخل في المقاصد والمصالح والنظر في عموم النصوص. ولذا عندما نجد الآن الأمثلة التي يذكرها القرافي أو غيره نجد أنها أمثلة تعود إلى أصل المشروع، وأنهم متفقون على ما لا يعود إلى أصل المشروع أو يعود عليه بالنقض أو يتصادم مع المقاصد أنهم لا ينظرون إليه، ولذلك ينصون على أنه من المحدثات المحرمة والتي هي ضلالة وقد تصل إلى الكفر والعياذ بالله كأقوال الباطنية وغيره. إذن هذا يفيد طالب العلم أنه حينما ينظر في مسائل الخلاف فإنه ينظر إلى مواطن الاتفاق ثم يحرر محل النزاع حتى لا يصبح الكلام يحتمل معان صحيحة ومعان فاسدة وباطلة ويصبح فيه إطلاقات قد يفهم منها خلاف المقصود. فهنا لو قال قائل ما دام أن البدع فيها ما هو حسن وواجب وبدعة واجبة لكان الأمر محتمل جدا، لكن حينما يقال متفقون على ذم البدع، متفقون على أن من نسب ذلك إلى النبي فقد أخطأ وضل، أن من رتب عليه الأجور في الآخرة فقد ضل ولا يقول به أحد، أن ما يكون من إحداث الدين في العقائد وأصول ويتصادم ويعود إلى أصل الدين بالنقض لا يعتبر، أن ما لا يدخل تحت أصول الأدلة ولا مقاصد الدين ولا مصالحه المعتبرة لا يعد ولا ينظر إليه. كل هذا إذن محل اتفاق ومحل إجماع عندهم، وإنما النزاع في التقسيم فيما دون ذلك من جهة النظر في الأدلة، وهذا مهم، بمعنى أنه ينظر في أصول الأدلة وأصول المقاصد والمصالح فيعتبر وجها من الاعتبار كما سيأتي له أمثلة عند القراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام: قسم واجب، وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. إذن لاحظوا الآن، نظر من أي زاوية، ما تناولت قواعد الوجوب والأدلة، إذن نظرهم من خلال الأدلة. لماذا ننص على هذا ونؤكد عليه مشايخ؟ لأن القول بالبدع العظيمة في الدين كبدع الباطنية وبدع أصحاب القبور وغيرها، هل ينظرون فيها من خلال الأدلة؟ كذلك المجسمة والمعطلة ينظرون فيها من أصل الأدلة؟ لا ينظرون فيها من أصل الأدلة، بل هي متصادمة مع عامة نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الدين في الأصل. كذلك القائلون بسقوط التكاليف، هم ناظرون فيها في الأدلة؟ إذ أصل الأدلة ومقاصد الدين لا يحتمل ذلك. كذلك القائلون بأن الدين مجرد القول والمعرفة، وهذا هو دين الإسلام الذي عليه النجاة في الآخرة، مجرد معرفة الله ومجرد النطق بالشهادة، هل هذا يعود لأصل الأدلة أم يتصادم مع أصول الدين؟ إذن كل هذا يعطينا أن الخلاف الموجود هنا هو خلاف في مسألة جزئية اصطلاحية. نعم. القسم الثاني، المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وإدلته من الشريعة، كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. إذن الآن يذكر أوجه التحريم إحداث، لكنه يذكره في أمور تتعلق بالعاديات، فينص على أن هذا يتصادم مع قواعد الأدلة ومصادر الشريعة، فهو نوع من أنواع المظالم وأنواع التعديات التي تدخل في أصول أبواب التحريم ومنع الظلم ومنع تبديل الدين، كتقديم الجهال على العلماء، وتولية من لا يستحق تولية في ولاية شرعية، كإمامة من لا يصلح للإمامة ممن يلحن لحنا جليا في القرآن، أو يكون محدثا في الدين صاحب قول ظاهر البطلان، فتقديم مثل هؤلاء في إمامة الناس وقيادتهم والفتية وغيره يعتبر ضلال وغير ذلك. كذلك من القيام على مصالح الناس في أمورهم الدنيوية كالجهاد، تقديم من ليس أهلا لذلك. إذن كل هذه فيها نوع مظلمة، والأصل في النصوص أنها حرمت الظلم، حرمت الظلم، وحرمت ما فيه وجه من أوجه التحريف للدين أو الغشش للمسلمين، وهذه نظرت إليها كلها تدخل في أصل باب الظلم والغشش. نعم. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته، كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمان الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن، وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور، فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة في كل يوم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. ولذلك هنا يذكر في القسم الثالث الذي أطلق عليه البدع المندوب إليها، نص كذلك على أن الكلام منطلق من قواعد الأدلة، وذكر لذلك صلاة التراويح، وجمع الناس لصلاة التراويح كما سبق معنا مشروع في الأصل، بل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أليس كذلك؟ نعم. إذن مشروع، ومنع منه لسبب وعلة، كذلك إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور. المقصود بإقامة الصور هنا ليس التصوير، فالتصوير محرم، لكن المقصود هنا ليس التصوير، المقصود لزوم هيئة معينة اللي يسمى في عصرنا الزي، أصحاب الهيئات أي ذوي الأماكن والمقدمون في الناس يكون لهم زي وهيئة تخصهم، يظهر منها تمييزهم ليكون لهم عند الناس صورة خاصة يعظمون بها، بمعنى زي خاص يتميزون به. فهذه الصورة على هذا الوجه قال أنها إحداث، بمعنى لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم صورة تخصه هيئة، بل كان يلبس مما يلبس الناس ويجلس حيث ما انتهى به المجلس، ولم يكن له، وكذلك أبو بكر وعمر وبقية الصحابة لم يكن لهم وهم أهل الهيئات، ولم يكن لهم ذلك التصوير عند الناس. فهنا يقول هذا ندب إليه لأمر آخر، ما هو؟ أن يعظموا فلا يهانوا. وهذا قال هنا لحفظ النظام، أي حتى يكون هناك نظام يعرف به كل صاحب هيئة مقدم في الناس حسب مكانه وهيئته، فإن كان قاضيا أو كان واليا أو كان مسؤولا أو إماما مثل الأئمة في الصلوات والخطب وغيرها ومجامع الناس، وكذلك الشرط وغيرها. الهيئات المعينة التي يكون لأهلها هيئة وصورة تميزهم، قال الأصل أن هذا لم يكن موجود، هذه الهيئة هذه الصورة بهذا الشكل، فلما أحدثت بناء على النظر لمصالح ومقاصد، فسمى هذا مندوب إليه. ليس النقاش الآن في قضية مشروعية ذلك أو عدم مشروعيته، وإنما المقصود الوجه الذي ينظر إليه القائلون بالتقسيم، أنهم قسموا من خلال النظر في النصوص إلى أن هناك شيء بدع محرمة وبدع واجبة وبدع مندوب إليها. نعم. ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال له إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا، فقال لا آمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر رضي الله عنه وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والقرون والأحوال. إذن هنا هذا الأصل معتبر، وهو اختلاف الأحوال، وأن الأحكام تتعلق بمصالح الناس حسب الأحوال، فقد يحتاج في حالة معينة إلى حكم، ويكون عند غيرهم ليس هناك إليه حاجة فيتغير الحكم. إذن أصل هذا في النظر في المقاصد وتحقق مصالح إقامة الدين. فلما كان الأمر كذلك، عمر بن الخطاب لما نظر في أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وإذا به اتخذ هيئة وصورة معينة في الدخول إليه وفي مكان ولايته، واتخذ حجابا بمعنى أنه لا يدخل عليه كما كان يدخل على غيره. فلما رآه عمر رضي الله عنه سأله عن هذه الهيئة الجديدة التي اتخذها معاوية في الشام، فهنا أمر مهم، اتفق كأن الاتفاق الآن من معاوية وعمر على أن هذه الهيئة إيش؟ لم تكن معهودة، فهذا محل اتفاق. إلا أن اجتهاد عمر في أنها تبقى على أصل المنع السابق، ومعاوية علل بتعليل شرعي وأن هنا مقاصد يجب أن تراعى، وهي أننا في بلاد ومكان عادة الناس وأحوالهم تختلف عما كان عليه في مكة والمدينة. فهنا ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ لا آمرك ولا أنهاك. إذن أعطاه ماذا؟ حق الاجتهاد في أن ينظر في أصل حاله، فإن كانت المصلحة تقتضي هذا الفعل فهو مشروع. وإن كان المصلحة لا تقتضي ذلك في أمرك وحالك هو مذموم. وهذا هنا مهم، اعتبار الصحابة لأي أمر، اعتبارهم للمصالح، اعتبارهم للمصالح وتحقق مقاصد الدين على أكمل وجه. وهذا الوجه مهم في النظر في مثل هذا. فهنا اعتبر أن هذه الهيئة التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأذن له عمر في أصل الاجتهاد، أن هذا مما ندبت إليه الشريعة، وأنه لو أحدث بناء على هذا الوجه لعده القرافي والعز بن عبد السلام أنه مندوب. إيه نعم. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الآئمة وغلاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاج إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال. إذن هنا السياسات والأنظمة تسن على حسب المصالح بتغير الأحوال والأزمان، وهذا أمر مهم يا مشايخ. فإن اختلاف الأزمان والأحوال وما يحدث الناس من أحوال ومستجدات يحتاج معها إلى أن يجتهد وينظر فيها ويستنبط من الأحكام ما يتناسب مع أحوالهم، وقد يكون من أحوالهم المشروع وقد يكون من أحوالهم غير المشروع. ولا يصح أن نقول أنهم إذا أحدثوا الممنوع صح لنا أن نجتهد لهم في أن نشرع الممنوع، ولكن نقول الأصل في ذلك أنه ينظر إلى ما يتم به تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. وهذه هنا فقه في إدراك المصالح وتتميمها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والناس. ثم الأمر أننا ليس المشروع دائما المنع، وإنما قد يكون المشروع أن تفتح الأوجه وأن يترك محل الاجتهاد والنظر، فيسن للناس ما تكمل به أحوالهم وإقامتهم لدينهم مما لا يتعارض مع أصل دينهم. وهذه الاعتبارات هي التي ينظر إليها هنا القرافي وينظر إليها العز بن عبد السلام، وهي التي هي محل الاجتهاد والنظر. نعم. القسم الرابع بدع مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. ولذلك جاء في الصحيح خرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات، كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33 فتفعل 100، وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع، بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة أدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع، لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه. ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال صيام 6 أيام من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان. وخرج أبو داود في سننه أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي 2 ركعة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من قبلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع وهو حرام إجماعا. إذن الرابع ما هو؟ المكروه. وإذا لاحظنا الآن أن في ما ذكر أنه مندوب أو واجب فهو في أصل باب ما يدرك معناه وعلته ومقاصده، وأن ما ذكره هنا من المكروه والمحرم هو في باب التعبدات، وهو ما يتعلق بالعبادات سواء كانت لفظية أو عملية. ومن ذلك ما ذكره هنا في الصيام وما ذكره في الأذكار والأوراد وما جاء فيها من ذكر العدد أو الهيئة أو الكيفية أو الزمان أو المكان أو غيره. فنص على أن ترك ما حدد أو فعل ما شرع على وجه الاستحباب وجعله على وجه الوجوب سواء في الزيادة على الواجب أو التزامه على وجه الوجوب أن هذا كله يعده مكروها، فقد يصل إلى التحريم إذا كان في الزيادات في المحرم. إذن إما أن يكون محرم بدعة محرمة أو تكون بدعة مكروهة. فذكر هنا من أصناف التخصيص أو الزيادة، ونص هنا على تخصيص يوم الجمعة أو ليلتها بقيام أو صيام، وكذلك في المندوبات وهي العبادات المشروعة كالنوافل من الأذكار والأوراد وغيرها، وكذلك في ما جاء من الصدقات على وجه المشروع العبادي المنصوص عليه كالزكاة فهي مقدرة منصوصة. فالزيادة في هذه تكون مذمومة، وهذا هو وجه الابتداع الذي هو محل أصل الحديث في الباب، الزيادة على وجه التعبد والتدين والمبالغة في هذا الوجه قربى لله وعدم التزام ما نصت الشريعة على لزومه على وجه التخصيص. فلما نص على أن التسبيح بعدد معين بعد الصلوات أو عند النوم أو أذكار الصباح والمساء، فإن المنصوص عليه هنا عددا مقصود أم غير مقصود؟ مقصود. فالزيادة هنا لابد فيها من تعليل، فإما أن يكون هنا وجه للتعليل معتبر معقول المعنى أو لا يكون. وهنا لا يمكن أن يكون معقول المعنى أن ينص في التسبيح بثلاث وثلاثين ثم يزيد خمسا وثلاثين فيكون معقول المعنى، غير معقول المعنى. كيف لك أن تزيد هذا على أي وجه؟ فإن قال أن الزيادة في العدد زيادة في الأجر، قلنا لا قياس في العبادات، وقلنا الشارع حينما نص على الصاع أو نص على التسبيح بالعدد أو نص على الصلوات على هذا العدد أو نص على الصلاة بهذه الهيئة والكيفية، هذا توقيف مقصود للشارع أن يلتزم، كما أنه لما نص الشارع على الوجوب مقصود للزوم فلا يصح أن يتحول إلى المندوب، كذلك ما نص الشارع على أنه مباح على وجه العموم والإطلاق لا يصح أن يكون واجبا أو يكون مقيدا بزمان ومكان على وجه اللزوم الدائم. فإن الشارع أراد أن يجعل ذلك بالكيفية والهيئة التي شرعها، وإلا لتبدلت الشرائع، وإلا لقلنا أنه ليس هناك حكمة مقصودة من التنوع في الشريعة. لماذا شرع الفجر بركعتين والمغرب ثلاثا؟ لو أن الأمر على أصل مشروعية الصلاة أقيموا الصلاة، وكان المقصود أقيموا الصلاة على أي عدد وأي كيفية. كذلك لو كان أقيموا الصلاة هو مثل قول الله فاذكروا الله كثيرا، فالمقصود أن يذكر الله والمقصود أن يصلى لله. فهنا سنقول بناء على هذا ليس هناك ما هو واجب في الصلوات وما هو مندوب في الصلوات، كذلك في الذكر. ولا أصبح للإنسان أن يصلي الفجر عشرا. فلما جاءت الشريعة بالكيفيات والهيئات وبالعدد وبالزمان وبالمكان وبالصفات المعينة المحددة المخصصة دل على أنها مقصودة، الشارع قصد إلى ذلك، والشارع أراد أن ينفرد بالتشريع في ذلك على هذه الهيئة والكيفية، ولم يترك للمكلف أن يشرع لنفسه. كذلك أراد سبحانه وتعالى في العبادة الأخرى وهي أقيم الذكر، عفوا اذكر الله كثيرا، أراد فيها أن يكون الذكر مطلق، تسبح. لكن لما جعله بعد الصلاة وذكر هيئة معينة دل على أن ما يكون بعد الصلاة هو لزوم هذه الهيئة المعينة. إذن تتبع مقاصد الشارع ولزوم ما حدده على هيئته وكيفيته وصفاته هذا هو الاتباع، والخروج عن ذلك بتشريع ما سواء بتحسين عقلي أو كان باجتهاد مزعوم بناء على النصوص فإن هذا يكون مذموم. وهنا نص على أنه إما مكروه أو محرم، فرجعنا إلى أصل الباب وهو أن ما كان فيه الحديث في أصل الابتداع هو في هذا الباب على وجه الخصوص، ثم إدخال الابتداع بعد ذلك في بقية الأبواب من هذا الوجه كذلك، حتى في باب العادات إنما لحق الابتداع فيها من جهة قصد التعبد كما سيأتينا في كلام الشاطبي. نعم. قال رحمه الله: القسم الخامس البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت. فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، انتهى ما ذكره القرافي. إذن هذه الجملة تدلنا على أصل الباب، وهو البدع إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته. ولا شك أن ما كان منطلقا من أصل قواعد وأصول الأدلة والنظر الشرعي الأمر فيه إيش؟ قريب. وإنما الكلام فيما لا يكون فيه النظر من أصل نصوص الشريعة، وإنما هي من الأهواء أو الأقيسة الفاسدة أو النظر في أحوال الأمم الأخرى وأخذ ما هم فيه من تعبداتهم وأحوالهم، كما أخذ عن الهندوس والبوذية وغيرهم، وكما أخذ عن المجوسية وغيرها، أو أخذ عن بدع النصارى وغيرهم، أو أخذ من الأقوال الفاسدة. هذا هو محل الباب والنظر. وأما ما كان داخلا تحت أصول الأدلة ومقاصدها ومراعا فيه النظر في المصالح الشرعية واعتبارها، فلا شك أن هذا الأمر فيه إما بين أن يكون الخلاف فيه لفظي أو أن يكون الأمر فيه محل نظر واجتهاد. وهنا الشاطبي عليه رحمة الله لما ذكر هذا ليبين هذا الوجه الذي ذهب إليه القرافي ثم سيبين قول العز بن عبد السلام شيخه، ثم بعد ذلك يبين رأيه في هذا الأمر. نعم. وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، إلى أن قال: وللبدع الواجبة أمثلة، أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب، لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. والثالث تدوين أصول الفقه. والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. ثم قال: وللبدع المحرمة أمثلة. إذن لاحظوا الآن يتكلم عن البدع التي أطلق عليها بدع واجبة العز، فذكر أن ما يتعلق بالدين هنا من علم النحو وحفظ غريب القرآن أو الكتاب والسنة وأصول الفقه والمصطلح ما يتعلق به من أحكام الجرح والتعديل وغيرها، إذن هو يتكلم عما يتعلق بحفظ الدين. ونحن ذكرنا سابقا أن إدخال هذا في المحدثات لا يصح، لأن هذا داخل في الأمر بحفظ الدين، وقد نص عليه هنا وقال: لأن هذا لا يتم مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الأصل هو وجوب حفظ الدين، وحفظ الدين هنا ترك لأحوال الناس، فما يقوم به حفظ الدين يكون من المأمور به ولا المنهي عنه؟ المأمور به، لأنه من حفظ الدين، كما أن أداء العبادة كأداء الحج لو كان بأي طريقة الوصول إلى الحج إلى البيت الحرام يدخل في المأمور به ولا ما يدخل؟ يدخل في المأمور به، فلو جاء بطائرة أو جاء بسيارة أو جاء بباخرة أو جاء على خيل أو جاء يمشي. إذن هنا إدخال هذا في باب المحدثات إن كان على هذا الوجه فهو إما أن يدخل في المصالح المرسلة، وإذا قلنا من هذا الوجه فمعنى ذلك أن الخلاف لفظي، الخلاف هنا يصبح خلافا لفظيا. نعم. ثم قال: وللبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. قال: وللمندوب أمثلة. إذن هم متفقون على أن هذا هو الأصل في باب ذم البدع، وهي البدع المحرمة التي نص العلماء على أنها إحداث لدين لم يأذن الله به، وهي العقائد الفاسدة والعبادات الفاسدة بأنواعها، فهذه كلها تبديل للدين، فهم مجمعون على أن هذا محرم، ومجمعون على أنها تعتبر بدع، أليس كذلك؟ فهي بدع ومحرمة وعقائد فاسدة، ويترتب عليها ما ترتب على في النصوص من الذم وتبديل الدين، كما قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا من الدين الذي شرعوه من عند أنفسهم، وهي أقوال وأعمال وعقائد فاسدة لم يأذن الله بها، تبدلت بها شريعة الإسلام إلى هيئة أخرى غير ما شرع الله في كتابه وسنة نبيه وما طبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العقائد بجميع أصنافها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاسدة، فهي محرمة. نعم. قال: وللمندوب أمثلة، منها إحداث الربط، الربط، الربط، منها إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل، إن قصد بذلك وجهه تعالى. قال: وللمكروهة إذن أمثلة. المندوب أمثلته كما تلاحظون في كثير منها وسائل، في كثير منها وسائل، الربط، الأماكن التي تكون في الثغور يرابط فيها المرابطون، وكذلك الأماكن التي تكون يجتمع فيها الأيتام أو يجتمع فيها أصحاب هيئة معينة كالدارسون وغيرها، وكذلك المدارس وهي النظام الذي يجعل لمن لتعليم الناشئة، وكذلك الأماكن بصورها المختلفة. فلكل عصر هيئته المعينة سواء في الجهاد أو في التعليم أو في احتياجات الناس وأحوالهم المختلفة، فهذا يختلف من عصر لآخر، كاختلاف الناس في سقي الماء من عصر لآخر. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسقى الماء بطريقة معينة، وقد يكون في عصر آخر يسقى الناس بطريقة معينة في الماء، وكذلك في الزراعة، وكذلك في أحوالهم في التجارة وغير ذلك. فهذه أحوال الأصل فيها الإباحة، والأصل فيها ترك الاجتهاد للناس بشرط أن يحققوا المقاصد الشرعية في هذا الباب، وحفظ الضرورات في الأموال والسياسات والأحوال والدين والعقل والنفس وغيرها. فإذا تحققت هذه من خلال هذه المقاصد تعتبر أمور مندوب إليها حسب أحوال الناس. كذلك في الرد على أهل الباطل من دقائق الجدل والنظر والمناظرات وطرائق الاستدلال والاستشهاد، فلو جمع العلماء في مكان واحد يتناظرون في مسألة ما ويعرض كل منهم رأيه من أجل أن يظهروا بعد ذلك باجتهاد ما، أصبحت طريقة وسيلة في كيفية اجتهاد المجتهد، فيكونون في محفل ما ينظر كل منهم في أدلته ويستنبط حتى يخرج بقول الراجح، وكذلك قد يكون بأن يتناظروا حتى يحسنوا الرد على المحدث والمبتدع والضال. فهنا يعتبر هذه الوسائل والأدوات التي تختلف من زمان ومكان أنها من باب المندوب. كذلك دقائق التصوف، هنا يقصد بدقائق التصوف دقائق الكلام في أحوال القلوب من أبواب الرياء والرضا وغيرها. والكلام في هذا الباب على وجه التدقيق في المنازل التي تسمى منازل وأحوال المتعبدة يقول أن هذا من المندوب. نحن الآن لا نتكلم عن مشروعية أحد هذه المسائل، وإنما نتكلم عن وجه كون هذا يدخل في باب المندوب أو يدخل في باب المذموم من باب ذم البدع. فإن قلنا يدخل في المندوب فهو يدخل في باب المصالح، وإن قلنا هو في المذموم فهو يدخل في الإحداث في الدين وتبديل، وعليه هذا هو مكان التقسيم هنا. نعم. قال: وللمكروهة أمثلة، منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. إذن يقول هنا المكروهة تغيير هيئات المساجد بزخرفة أو تلوين أو فرش أو غيره، وكذلك المصاحف بكتابتها بأنواع من الكتابات والهيئات والأشكال بحيث تكون مصاحف للولاة ومصاحف للعامة ومصاحف مكتوبة بماء بالذهب مثلا ومصاحف مكتوبة بالفضة وهكذا أحوال. فالكلام هنا أن هذا فيه مبالغة، فهو أدخله أنه ليس من البدع المندوب إليها، وإنما سماها هنا من المكروه، فعنده تدخل في باب الإحداث المكروه والتبديل والمبالغة في غير مقصد شرعي، المبالغة في غير مقصد شرعي، ولا تدخل هذه الأحوال تحت أصول الأدلة ومقاصد والمصالح، لأنه ما المصلحة في أن تصرف هذه الأموال على هذا الوجه؟ فهو ينظر إلى أنها هنا تكون ماذا؟ مكروهة، بدعة مكروهة. تلحين القرآن بتغيير ألفاظه، لا شك أن تلاوة القرآن الأصل فيها مشروعة، وتحسين الصوت به مشروع ومأمور به، والحث عليه داخل في أصل عموم الحث على ترتيل القرآن وتحسين الأصوات به، لكن هذا تدخله الكراهة من وجه آخر، وهو تغيير ألفاظه وصفات الحروف وأحكام المد. فإذا دخل على هذه التبديل عد مذموما، وكذلك إذا شابه طرائق أهل الفسق في أدائهم للغنى فإنه يكون فيه مشابهة للباطل، ولا يصح حينئذ أن تؤخذ طرائق أهل الفسق أداء للقرآن، وإنما يؤدى القرآن على أصل أداء أهل العربية، وأصل ما منح الله الإنسان من صوت حسن، بشرط أن يلتزم بماذا؟ بصفات وأحكام الحروف وأحكام تلاوة القرآن. فهنا عد أنه إذا خرج غير ذلك فكان إما بدعة مكروهة أو بدعة محرمة. إيه نعم. قال: وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر، ومنها التوسيع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام. وقد اختلف في بعض ذلك، فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، كالاستعاذة والبسملة في الصلاة. انتهى محصول ما قال. وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم، بل لها مخصصات. إذن محل النظر بالنسبة للقرافي ولشيخ العز بن عبد السلام عليهم رحمة الله، وكلام الشاطبي في نقده لهم، أنه يرى أنهم يقولون بتخصيص ما جاء في أدلة ذم البدع من العموم، وعليه فيرون أنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة. ويخالف الشاطبي هنا هذا التقسيم، ويرد عليه من وجوه. نعم. قال رحمه الله: والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. إذن أول وجه للرد عند الشاطبي أن التقسيم أمر شرعي، وأن طريقة في النظر في هذا التقسيم متدافعة، وأنه مخترع. التقسيم على هذا الوجه مخترع، ولا شك أن القول بأن هناك بدع واجبة مع وجود العمومات الكثيرة في النصوص أن هذا متدافع من هذا الوجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ثم يأتي من يقول: هناك بدعة إن من البدع واجبة. لا شك أن هذا متدافع. فأقل حال أن يقال أن أحوال ما أحدث ينظر فيه، فإن كان يدخل تحت أصول الدين فهو مأمور به، فيكون كله داخل تحت النصوص. أما أن يقال في أصل الباب بدعة واجبة مع كثرة النصوص الظاهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص في المنع في هذا الباب، أن هذا متدافع. ولذلك الشاطبي يرى أن هذا كأنهم نظروا إلى باب المصالح ومراعاة المقاصد والتي هي معتبرة في الشريعة، ولم يقل أحد بردها، وإنما الصحابة أعملوها وأجمعوا على اعتبارها، ثم سمى ذلك إحداثا. فإن كان من هذا الوجه فنقول هذا يدل على أن المقصود خلاف صوري، لأنه إن كان من جهة اللغة تقصد أن هذه الأمور لم تكن موجودة وإنما هي أحدثت من جهة اللغة، معنى محدث يعني أنشئ على غير مثال ما كان موجود، إلا أنه معتبر وأجمع الصحابة على فعله وهو مراع في الشريعة وأدلته في الشريعة مبثوثة، فلا شك أنه حينئذ يصبح لا خلاف حقيقي ينبني عليه حكم في هذا. وإن كان غير ذلك فهنا يصبح محل النزاع أن يكون هناك إحداث لا يدخل تحت أصول الشريعة ولا يدخل تحت المصالح، ويقال بجوازه ومشروعيته. وهل هذا معتبر للقرافي والعز بن عبد السلام؟ لا، لأنهم في كل ما بوبوا فيه قالوا وهذا داخل تحت أصول الأدلة ومقاصد الشريعة. أي نعم. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعة وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى، إذ لو دل الدليل على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة، لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه إن شاء الله. إذن يقول الشاطبي ما ذكروا أنه محرم، فيقول الشاطبي التحريم من جهة كونه بدعة لا من جهة كونه مخالفة للنص، لأن مجرد مخالفة النص لا يلزم منه كون المخالف فيه بدعة، قد يكون معصية، وهذا على وجه التفريق بين المعصية والبدعة وقد سبق معنا. إذن الشاطبي ينص هنا يقول ما وجه قولي هذا قولنا لهذه الأمور المحرمة محرمة؟ مخالفة النص أو الإحداث؟ فإن كان الإحداث فهذا هو المعتبر عندنا ومحل النزاع، وإن قلتم لا لأنها مخالفة للنص فيكون القتل مخالفة للنص ولا نسميه بدعة وإنما نسميه معصية. إيه نعم. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. إذن الاتفاق صحيح والتقسيم خروج على الاتفاق. إيه نعم. ومن العجب حكايته الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعة بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هو خلاف اللفظ، إذا كان على هذا الوجه فيصبح الكلام هل تسمى المصالح المرسلة وإعمالها لأن في إعمالها في أحد المسائل إعمال المصلحة المرسلة في مسألة ما معينة سواء في جمع المصحف أو تعليم اللغة أو النحو أو غيرها من المسائل وطرائق التعليم وغيرها، هل إعمال هذه لفقدان الدليل المعين في عين هذه المسألة وأنه لم يدل عليها إلا عموم مراعاة المصالح المرسلة. فإن قلنا ذلك واعتبرنا أن لمجرد هذا لأنه لا دليل معين على هذه المسألة وقلنا بهذا، فيكون الكلام هنا إيش؟ خلاف لفظي. ولا شك أن المصالح المرسلة معتبرة وإعمالها لعموم النصوص، ولها وجه سيأتي عند الشاطب باب مستقل، وهو الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. نعم. قال رحمه الله: أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول: أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده، وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع، فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في الباب الأول منه طرف. فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال، ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها، فصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه، فخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال. إذن يقول: إذا نظرنا إلى هذا فإننا سنجد أن النصوص جاءت في أصل مشروعية هذا الباب، فكيف يطلق عليه أنه ابتداع، بمعنى طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية بهذا المعنى؟ كيف يطلق على هذا بهذا المعنى؟ وكيف يقال أن هذا إحداث بمعنى أنه إنشاء واختراع لأمر شرعي ديني لم يكن وليس عليه دليل ولا يدخل في تحت أصول الدين؟ لو لم يكن إلا إجماع الصحابة لكان ذلك إيش؟ حجة. فكيف والأمر أوضح من ذلك بكثير في أصل مشروعية صلاة التراويح وفي أصل مشروعية جمعهم عليها، وكذلك بقية ما ذكروا من الأمثلة فإنه يدخل في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.